بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما العقل، وقفنا عند هذا آخر الدرس. قال: وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، هذا أمر معقول، هذا معلوم بالعقل. طيب يا أخوان، أن ما من شيء يطلق عليه لفظ الوجود ويكون ذات لا بد له من صفة، يوصف بالبرودة، بالحرارة، باليبوسة، بالرطوبة، بالطول، بالعرض، بالبياض، بالسواد، بأي لون لا بد. والذي يقول أن هناك شيئا موجودا لا يوصف ولا يكون له صفة، هذا خارج عن العقل، ما عنده عقل، أو يعتبر مجادل بالباطل. قال: إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. يعني كونه يوصف بالنقص هذا باطل في حق الله عز وجل. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. نعم، أقام الله عز وجل الحجة كما سيأتي على الكفار والمشركين بكون معبوداتهم عاجزة، ناقصة، ميتة، لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع، فهي موصوفة بالنقائص، ولذلك لم تكن أهلا لأن تكون إلها يعبد أو آلهة تعبد من دون الله. فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هنا استفهام إنكار، هل يوجد أضل ممن يدعو من دون الله سبحانه وتعالى من لا يستجيب له؟ لو أنك تدعو شخصا تدعو ولا يستجاب لك، هذا ضلال عظيم وضلال بعيد، أن تبقى تدعو تدعو تدعو ولا يستجيب لك إلى يوم القيامة. لو تبقى تدعوه إلى أن تقوم الساعة ما سمع، ولو سمع ما استجاب، فهذا ضلال. الإنسان عند أن يدعو شخصا أو يدعو مدعوا يرجو منه الإجابة ويرجو منه أمرا، أما أن تدعو عدما أو جمادا لا يستجيب لك فهذا هو غاية الضلال. ما لا يوجد أحد أضل من هذا ممن هذه صفته. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله، الذين هنا عائد على من؟ المدعوين، سواء كانت أصناما أو أشجارا أو أحجارا أو أمواتا. والذين يدعون هؤلاء المشركون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، حتى الملائكة وإن كانت هي لا تتحمل مسؤولية من دعاها ولا ينالها إثم لأنها غير راضية بأن تدعى من دون الله سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، هذه صفة إيش؟ نقص وعجز، مما يجعلها غير مؤهلة أن تكون مستحقة للعبادة من دون الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس عندها صفات كمال، عندها صفات نقص وصفها الله عز وجل. قال أيضا: ليس هكذا فقط لا يخلقون شيئا، بل وهم يخلقون، هم مخلوقون أيضا، كانوا عدما فخلقوا، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إن كانوا من الأموات ومن الأولياء فهم كذلك، وإن كانت من الجمادات من الأحجار والأشجار وغيرها فهو موت من قبل ومن بعد، لأنه يطلق على الأحجار والأشجار الموات، مع أنها متصفة بشكل كذا أو بالسواد أو بالبياض أو باليبوسة، لكن مع ذلك هناك صفات أخرى فيها سلبية، وهي كونها أموات غير أحياء. وفي أيضا: وما يشعرون أيان يبعثون، بالنسبة لمن كان من الأحياء ومات وأصبح يعبد من دون الله ما يدري متى يبعثه الله عز وجل. فكيف يدعى؟ وقال عن إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء خليل الله عز وجل وهو يحتج على أبيه آزر فقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنا وصفه بصفات نقص وعجز مما لم يؤهله للألوهية، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، إذن فأنا أدعوك إلى من إيش؟ إلى أن تعبد من يسمع ويبصر، من له صفات الكمال الصفات العلى. وعلى قومه احتج أيضا على قومه، أولا احتج على أبيه بهذه الآية بهذه الحجة، ثم احتج على قومه بقوله أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. إذن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بإيش؟ بالضر والنفع. قال أف لكم أي أتضجر، كلمة أف بمعنى أتضجر، لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، ما عندكم عقول تعبدون ما لا ينفع ولا يضر. الإنسان يعبد من ينفعه ومن يضره. قال ثم إنه قد ثبت، إذن هنا أقام الحجة بالعقل على أنه ما من موصوف إلا ويوصف بإيش؟ بصفات كمال وصفات إيش؟ نقص. فالله سبحانه وتعالى مبرأ من الثاني، الثاني في حق الله باطل، هو متصف بصفات الكمال. وهؤلاء ثم بين في الآيات ماذا؟ الموصوفات بصفات النقص، هي موجودة ولها صفات لكن صفات نقص. قال ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. هنا هذه فقرة جديدة ومسألة. فقوله ثبت بالحس، الحس هو ما يحس بالحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق، هذه تسمى الحواس الخمس. فالسمع تشعر وتحس بأصوات المسموعات، إذن فهو من الحواس. والبصر تحس بإيش؟ بالمرئيات، هذا الثاني. والشم يشم الأشياء الغير مرئية، العطور والروائح العفنة لا ترى هكذا، لكن عندنا حاسة الشمس، حاسة الشم أحسسنا بها شيئا موجودا وإن كنا لا نراه، وهو إما ريح طيب وإما ريح غير طيب. واللمس كذلك، عند أن تلمس ربما يكون الرجل أعمى أو في الظلام ويريد أن ينظر شيئا بجانبه هل هو موجود أم لا، يتحسس بماذا؟ بيده. إذن من الحواس اليد، اللمس، اللمس أعم من أجل يشمل ماذا؟ قد تلمس حتى بقدمك هكذا، ويلمس الإنسان أيضا بخده إذا وضعه على شيء، ويلمس بأي، لكن المراكز الرئيسية لللمس هي اليدان في المرتبة الأولى، وبعدهما إيش؟ القدمان. وكذلكم الذوق، تتذوق المشروب هذا تحس به هل هو مر أو حلو، عرف الآن. فقوله ثبت بالحس والمشاهدة، المشاهدة تطلق على رؤية الأشياء، والمشاهدات هي ما يحكم فيه بالحس سواء كان من الحواس الظاهرة أو الباطنة، كقولنا الشمس مشرقة لأنها إيش؟ مشاهدة بالعين هكذا، هذا المشاهدة. والنار محرقة شاهدناها باللمس وبغيره، وكقولنا إن لنا غضبا وخوفا، هذه أشياء الإنسان شاهدها، كون الإنسان يغضب ويخاف ويفرح ويضحك هذه ترى بالمشاهدة، فقولنا بالحس والمشاهدة. فقوله ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، لا شك لا ريب أن الإنسان عنده صفات كمال وعنده صفات نقص، سيأتي بيان ذلك. وصفات الكمال في الإنسان تنقسم إلى قسمين: ما كانت كمالا محضا كما سيأتي بيانه، فقال فمعطي الكمال أولى به. ما كان في الإنسان كمال محض فهو الله سبحانه وتعالى أولى بهذا الكمال. نوع آخر كمال من وجه ونقص من وجه، ليس كل كمال في الإنسان يجوز أن يتصف أن يكون الله أولى به، لا، إنما ما كان كمالا محضا. أما كمال من وجه ونقص من وجه كالنوم، النوم كمال من وجه ونقص من وجه، فالإنسان الذي ينام في أوقات معينة ليستريح هذا يدل على كمال صحته وعلى كمال حياته بنيته، لأنه ينام ما هناك شيء يقلقه، لكنه نقص لأنه أخو الموت. وما الضعف لكونه محتاج إلى النوم، عرف الآن. ولذلك أهل الجنة لا ينامون فيها، لأنهم لو ناموا لحرموا من النعيم فترة من الزمن، لأن النوم أخو الموت. فهنا لابد أن نركز على الكمال الذي يكون الكمال الذي في الإنسان أو في المخلوق والله يكون أولى به. فكما قلنا الحياة كمال عند الإنسان، هكذا؟ نعم، أو الله أولى بالحياة لأنه معطيها. العلم كمال في الإنسان، عرف الآن، لكنه الله أولى به لأنه هو معطيه، وإن كان العلم ليس كالعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكذلك السمع والبصر والرحمة، طيب. لكن النوم كما قلنا هو نقص من جانب وكمال من جانب. شخص يأتي إلى الطبيب: يا طبيب أنا يا دكتور ما أنام، أنا أمسي متقلق منزعج. إذن هذا عنده إيش؟ هذا لا يدل على كمال أن الرجل لا ينام ما شاء الله، لا، هذا يدل على نقص فيك، عندك أمراض نفسية أو كذا، خذ هذه الحبوب واشربها وتداوى بها. فالنوم كمال في حق الإنسان من وجه ونقص لأنه محتاج إليه، لكن الله لا يحتاج، غني عن العالمين، ولا تأخذه سنة ولا نوم. إذن لا يضاف هذا الكمال الذي عند الإنسان الذي هو كمال من وجه ونقص من وجه، لا يضاف إلى الله. شخص آخر ينجب، تزوج ما شاء الله أنجب له 10 من الولد، هذا عنده كمال لأن الحيوانات والهرمونات وجسمه صحيح ليس بعقيم، هذا كمال. لكنه نقص من وجه آخر، إذ أن الولد يدل على النقص، الولد يكمل الأب ويدل على فقره واحتياجه للأولاد، خاصة عند شيخوخته أو عند الاعتداء عليه، فهو فقير إليهم ليعاونوه وينصروه ويذبوا عنه وينفقوا عليه عند كبر سنه وعجزه عن العمل. إذن هذا كمال من وجه نقص من وجه، لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رجل لا ينجب عقيم، هل هذا يدل على هذه صفة نقص عند الإنسان؟ وإن كان الله لا يلد، لكن الإنسان محتاج فقير، ولذلك كثير من الناس يسعون للأدوية والعلاجات من أجل الإنجاب، عرف الآن. رجل ما يرغب في النساء، هل يدل على غناه وأنه لا يتخذ صاحبة ولا ولدا؟ لا، عاجز هو، هذا يسمى نقص في حق الإنسان. إذن ما كان صفة كمال في الإنسان محضة، فقال إيش؟ فمعطي الكمال أولى به، والله وهو الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن في ذلك نقص في حق الله. ولذلك يقول ابن القيم: كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه، شوف قال إيش؟ غير مستلزم للنقص، كالزواج كالإنجاب وكالنوم مثلا، قال فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به. وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، لكن كليش؟ كالكذب نعم، والظلم والسفه والعيب، بل يجب تنزيه الرب تعالى عن كل النقائص والعيوب مطلقا، وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين. لذلك لما يكون الإنسان عاجز عن الزواج أو عن الإنجاب هو في حقه نقص، لا يقال إن الله متصف بهذا، الله تنزه عن الصاحبة والولد كمالا وغنى، وغني عن العالمين، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. لكن الإنسان هو ما يعيش البشر ولا يتناسلون ولا يبقى إلا بهذا الأمر. أيضا النوم، كون الإنسان لا ينام نقص، هذا النقص وإن كان الله يتصف بهذا بمقابله وهو النوم، لكن هو في حق الإنسان نقص، لكن لا يكون في حق الله نقص، إنما هو إيش؟ كمال لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيومية سبحانه وتعالى. نعم قال. نعم. الصفات اللي التي تكون من جهة تكون فيها نقص من جهة تكون فيها كمال. أيوة. مثلا التي تكون على المقابلة. أيوة. هذه تطلق أحيانا على الله عز وجل. إذا وصلنا الله عز وجل بالمكر. لا لا لا، ما وصلنا، ما وصلنا. إحنا الآن في باب صفات، إحنا في قاعدة للمخلوق صفات كمال، فالمكر في حق الإنسان هو نقص أصلا، فما وصلنا، نحن في باب صفات الكمال التي يوصف بها الإنسان. ولا المكر في حق الإنسان يقول مكار، ما يطلق إلا على سبيل الذم في الإنسان مطلقا، عرف الآن؟ أيه. مخادع يطلق على سبيل الذم، لأن الإنسان ما يخادع إلا لعجز ولوجود حيلة عنده، سيأتي. والكيد كذلك، قال تعالى إن كيدكن عظيم. نعم. صفة العين أي. كمال في أكل الإنسان. نعم، وإن كان، لكن مع هذا الكمال وإن سبقه جهل ويلحقه، لكن هي صفة كمال. يعني كون الإنسان يتصف بالعلم هل لعجزه؟ لا، هذا فضل من الله تفضل عليه. لكن النوم هو كمال، لأن غريزة الإنسان خلقه الله قابل للنوم، من أجل إيش؟ يستريح من النصب والتعب ويستعيد نشاطه وقوته. وهو كمال من ناحية إذا نام بدون مؤرقات وبدون منغصات، أما إذا كان عنده قلق وانزعاج فيقال عنده مرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انظروا، إذن هذا يدل على الحمى توجد نقص في الإنسان وتسبب له القلق وعدم النوم، فيكون عنده نقص. فالنوم كمال مستريح، لكن في مقابل ما أعطاه الله النوم إلا لضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا، فالنوم ليس كمال مطلق ولا نقص مطلق، عرف الآن؟ لكن كون الإنسان ينام لأن الله خلقه على هذه الصفة، يحتاج إلى النوم، فقير إلى النوم، فقير إلى الزوجة، فقير إلى الولد. نعم. أما العلم فهو كمال محض. نعم. وإن كنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، العلم الذي هو العلم الشرعي، أقصد علم الشرعي، علم الكتاب والسنة، كمال محض. طيب، إذا ويكون كمال إذا من الله على العبد، هنا قيود، إحنا الآن نتكلم على الصفة من حيث هي، أما قد يكون الإنسان عنده علم وهو لا يعمل بعلمه فيكون مذموما، ويكون علمه وبالا عليه. دعونا من التفاصيل، نحن نريد الصفة من حيث هي. السمع كمال محض، كون الإنسان يرى، إنا جعلنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالسمع والبصر كمال محض، لكنه يعني قاصر، سبقه موت عدم حياة ويلحقه موت، ويعتريه العمى والضعف والصمم إلى آخره مما يعتري الإنسان. قال رحمه الله تعالى: وأما الفطرة، الفطرة هي التي إيش؟ فطر الناس عليها، وهي الإسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. قال: فلأن النفوس السليمة، النفوس السليمة التي لم تتلطخ بالتجهم ولا بالاعتزال ولا بالتمشعر ولا بعلم الكلام، ما زالت سليمة على الفطرة، ما تغيرت كما خلقها الله عز وجل مجبولة، فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها، سيأتي بيان أن الصفات تنقسم إلى كام؟ ثلاثة أقسام. إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى بكل وجه وبكل امتناع، لا تضاف إلى الله ولا يتصف الله عز وجل بها بوجه من الوجوه، كالموت، الموت نقص تماما محض، ولذلك سماه الله إيش؟ مصيبة. والجهل، الجهل مذموم، ما تجد أحدا يمدح الجهل أو يفتخر به إلا من مسخ الله فطرته من الجاهليين، الذي قال إيش؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يفخر بالجهل، هذا سببه الجهل أيضا. والنسيان، المقصود بالنسيان هنا نسيان الذهول والغفلة عن الشيء كما قال تعالى وما كان ربك نسيا. والعجز أيضا، العجز نقص محض، والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، أثبت صفة الكمال المطلقة ونفى صفة سلبية وهو ضد الحياة، الموت وهو ضد الحياة. وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي، لا يضل ربي ولا ينسى، نفى عن نفسه سبحانه وتعالى النسيان. وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، نفي صفة العجز عن الله سبحانه وتعالى. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع، هذه الشاهد من الآية نفي عدم السمع لأنها صفة نقص، لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، بلى حرف إضراب لما قبلها وإثبات لما بعدها، ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال، أي في صفة الدجال الأعور المسيخ الذي يأتي في آخر الزمان، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب نقضه على بشر بن غياث المريسي الجهمي العنيد يقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا الحديث أن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، يدل على أن له عينين يرى بهما ويبصر بهما سبحانه وتعالى، أو كلاما هذا معناه. الحديث هذا متفق عليه من حديث أنس، وجاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال تعالى يا أيها الناس، لا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. النفي هنا نفي النقائص يلزم منها إثبات إيش؟ ضدها من صفات الكمال الصمم، وضده السمع والغائب، وضده إيش؟ القرب، قرب المعية والنصر والتأييد والإحاطة والسلطان، متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن في هنا إثبات صفة اليدين صفات ذاتية، وعندنا ووصف لهم وأثبت لهم صفات فعلية كما أنه قال الرحمن على العرش استوى، هنا إيش؟ الرحمن هنا باسط يديه، صفة فعلية ولا ليست صفة فعلية؟ صفة فعلية، هناك صفة استواء الذات على العرش، وهنا إيش؟ بسط اليدين بل يداه مبسوطتان، أثبت لنفسه سبحانه يدين وهما من صفات الذات، وأثبت لهما صفة البسط صفة فعلية، لأنه يبسطهما متى ما يريد وماذا ويترك لا يتصف ببسطهما متى ما يريد. عرف الآن؟ نعم. قال تعالى وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وصف الله بأبشع الأوصاف، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذا جزاء من يصف رب العالمين بصفات النقص، وكذلك من يصفون الله أو يسمونه بالأب أو العلة الفاعلة أو يسمونه بأسماء لم يسمي بها نفسه داخلون في هذا الوعيد، لأنه أعلم بنفسه. لو كان يستحق هذه المسميات لا أطلقها على نفسه، فكون العبد يتجاوز حده يعتبر من الإلحاد ومن الاعتداء ومن تسمية الله ووصفه بما لم يسمي به نفسه ويصف به نفسه فهو من النقائص، يصف الله بالنقائص. قال ونزه نفسه عما يصفونه من النقائص، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان هنا نزه نفسه وقدسها، سبحان أنزه تنزيها أو ينزه، ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد، هنا يبين على أن وجود الولد صفة نقص، هكذا ولا لا؟ في حق من صفة نقص؟ في حق الله، في حق الإنسان صفة كمال أم صفة نقص؟ كما أي نعم أحسنتم حفظكم الله، كمال من جهة لأن الإنسان ينجب كما خلقه الله، يعني بنيته صحيحة وليس بعقيم، ونقص من وجه إذ أنه فقير إلى الأولاد وضعف ضعيف يحب الأولاد والأولاد يجبنون ويبخلون مجبنة مبخلة. عرف الآن؟ نعم. فهو لا يقال في اتخاذ الأولاد كمال، كمال من وجه ونقص من وجه. ما اتخذ الله من ولد سبحانه وما كان معه من إله إذن لذهب كل، يعني إذن لو وجد إله معه لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. طيب لو على بعضهم على بعض، الذي يغلب هو المستحق للألوهية وهو المتفرد بالخلق والقوة والجبروت، وذاك المهزوم ما هو ليس بإله. إذن فسيعود الأمر لو كان على فرض كما قالت على فرض، إذن لذهب لو وجد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن كل واحد كل إله سيذهب بما خلق وتشتت العالم والكون، هذا على فرض وجوده. لكن على فرض وجوده يقول في هذه الآية إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، إذن العالي والمنتصر والقاهر لغيره هو الإله، وعاد الأمر إلى العبودية في حق المهزوم أنه عبد مهما علت مرتبته وبلغت قوته وجبروته. قال إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ثم قال سبحان الله عما يصفون، من إيجاد من وصفه باتخاذ الولد ومن إشراك به كون معه إله يدعون ذلك، وماذا وسبحان الله عما يصفونه من وجود شريك له. قال وإذا كانت الصفة مركز الآن سننتقل إلى فقرة تحتاج إلى فهم. قال وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، يا أخوان إيش الفرق بين هذا التعبير الفقرة وقوله إذا كانت الصفة كمال من وجه ونقص من وجه؟ شوف ركزوا، هذه تلك الأولى في حق الإنسان، الكمال الذي أعطاه الله للإنسان لأنه يحتاج في حياته لهذا الكمال مع أنه نقص في حقه. الحمد لله. طيب حفظكم الله، ففرق بين قول بين نقول صفة كمال من وجه دو ونقص من وجه، ونقول فيها إيش صفة ماذا؟ كمال في وقت ونقص في وقت. عرف الآن؟ إذ أن هذه كمال في وقت، أي أن يتصف بها عند مقتضاها ووجودها تكون كمال، لأنها تدل على أن الذي فعل هذه الصفة اتصف بها أولى بأن يتصف بها من ذلك، فذاك لا يظن أنه ذكي وأنه كذا وأنه كذا، لا تظن. نعم، سيأتي تفصيله. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله، أي لا يجوز إطلاقها في حق الله مطلقا ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، لا يجوز إثباتها مطلقا ولا نفيها مطلقا في حق الله، وإنما سيأتي. قال: فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، لأننا لو نفيناها عنه أو لو أثبتناها له مطلقا لأثبتنا له صفة هي أصلا نقص، هي صفة نقص في الإنسان وهي مطلقة. عرف الآن؟ لأن قال في ما تقدم: وكل نقص في حق الإنسان فمن باب أولى أن ينزه الله عن هذا النقص. لكن لو نفينا هذه الصفة مطلقا لأثبتنا لله العجز، وأن الإنسان أذكى منه وأمكر، وأن عنده يستطيع أن يفعل ويمكر، ورب العالمين لا يجازيه بالمثل ويفعل به بمثل ما فعل. لا، وإن أثبتناها لله عز وجل فهي أصلها هي صفة نقص في حق الإنسان عند أن يوصف بالمكر والخداع والكيد، فلا تطلق على الله عز وجل لأنها في أصلها نقص، لكن تطلق عند وجود مقتضاها وعند أن يتصف الله عز وجل بها ليرد على فاعلها بمثل ما فعل وأشد. قال: فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. ولذلك قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: الصفات ثلاث أنواع، الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا، وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين، والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض. يريد أن يوصل إيش؟ عندنا صفات كمال الله متصف بها بلا شك ولا ريب، صفات نقص الله متنزه عنها بلا شك ولا ريب، صفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا الله لا يتصف بها سبحانه وتعالى لاستغنائه عنها ولأنها لا تكون كمالا بحق الله. عرف الآن؟ صفات التي إيش؟ تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، أو كمالا في وقت ونقصا في وقت، وهي ما نحن بصدده. فتجوز في الحال التي تكون كمالا، أي تجوز أن تكون صفة لله وتكون كمالا في وقت، وفي الحال التي تكون كمال وتمنع، أي ينزه الله عنها، في الحال التي تكون نقصا في حق الله سبحانه وتعالى، وذلك كالمكر والكيد والخداع وغيرهما وغيرها، أي من الصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد، فإن كان ذلك الغير يستحق ذلك الشر كان مكرا حسنا، وإلا كان مكرا سيئا، إن كان يستحقه كان مكرا حسنا وليس سيئا، وإن كان ماذا لا يستحقه كان مكرا سيئا. ولذلك قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فبما أن الله وصف المكر بالسيء لا يحيق المكر السيء، هنا السيء صفة للمكر، إذن عندنا مكر يوصف بأنه حسن، ويمكرون ويمكر الله، لكن مكر الله حسن ومكرهم سيء. نعم، بل إذا كان ذلك الشر الواصل حقا لمظلوم ك كان ذلك المكر واجبا في الشرع على الخلق وواجبا من الله بحكم الوعد إن لم يعفو المستحق. والله سبحانه وتعالى إنما يمكر ويستهزئ بمن يستوجب ذلك فيأخذه من حيث لا يحتسب، كما فعل ذلك الظالم بالمؤمنين. انتهى من الفتاوى الكبرى. والخداع اسم لعموم الحيل، والخداع في الدين محرم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومدار الخداع على أصلين، أحدهما إظهار فعل لغير مقصوده الذي جعل له، الثاني إظهار قول لغير مقصوده الذي وضع له، وهذا منطبق على الحيل المحرمة. يعني تظهر لشخص شيء أنت لا تقصده من باب المخادعة والحيل، وأحيانا تقول له بخلاف ما تبطن حيلة وخداعا، وأحيانا تفعل شيئا لهذا الشخص من باب المخادعة وأنت لا تقصد ذاك الفعل، تعطيه مثلا مالا لتخدعه في توقعه في شيء آخر، هذا لا يجوز. قال: وهذا من الحيل المحرمة. قال: ولا ريب في انقسام الخداع إلى ما يحبه الله ورسوله وإلى ما يبغضه الله وينهى عنه، وكذلك المكر ينقسم إلى قسمين محمود ومذموم، فالحيلة والمكر والخديعة تنقسم إلى محمود ومذموم. انتهى من إعلام الموقعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه الصفات التي هي المكر والكيد والخداع تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون مكرا سيئا، ويمكر الله مكرا حسنا، والله خير الماكرين، وهم شرش الماكرين. لكن هنا خير الماكرين فأفعل تفضيل لا تدل على أنه خير، وهؤلاء أنه أخير وهم خير، هو خير وهم يعني هم خير وهو أخير. لا، العرب لا تقتل، لا يلزم أقول لك محمد أحسن من فلان لا يلزم أن ذاك يكون حسن، هكذا فلان أفضل من فلان لا يلزم أن يكون ذاك فاضل، إنما قد يلزم منه إيش؟ معروف، يلزم منه الذم، هكذا. نعم، فلان أشجع من فلان لا يدل على أن ذاك شجاع وهذا أشجع منه، ما يلزم، على حسب القرينة، فإذا كانت القرينة تقتضي أن ذاك شجاع لكن هذا أشجع منه هذا هو المعروف، وإذا كانت تقتضي القرينة أن ذاك جبان فعل التفضيل هنا لا يدل على المقارنة. فهنا قوله تعالى: والله خير الماكرين، يدل على أن هؤلاء كفار، فالقرينة واضحة أنهم ليسوا خير وليسوا خيرين. نعم، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما هي؟ ويمكرون. أينها؟ سبحان الله، والله خير الماكرين. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. عندي: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وعندي: وقول والذين كذبوا بآياتنا. ها، سقطت آية، ما هي عندكم؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه ليست عندي في المطبوع. وقوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ إن الله إذا إن الله ليملي للظالم أن يتركه ويمد له ويرخي له، يفعل ما يشاء وربما يزيده من النعيم ليظن إيش؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا أيضا من الكيد ومن المكر بهم. نعم، وأملي لهم أي سأزيدهم من النعيم وأمد لهم في العمر وأزيدهم من الأولاد ومن ملذات الدنيا، إن كيدي متين. وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله نعم تكذيب بالآيات، كيدهم وأذية الرسول من الكيد وما يفعلونه من التحريش ومن الدعايات والإعلان. الآن لما يقوم الحوثية المنفذون لثورة إيران في اليمن وفي العالم الإسلامي، لو أظهروا الكفر والمجوسية لنفر الناس عنهم والعوام، لكن من كيدهم يلصقون الملصقات وإن تطيعوه تهتدوا، ما ضاعت الأمة إلا لتخليها عن نبيها، إن إحيائنا للموالد للمولد النبوي دليل على تمسكنا بنبينا، إن إحياء الأمة للمولد النبوي دليل على تمسكها بنبيها، شعارات ودعايات، والمسألة كيد ومكر وخداع. رب العالمين يقول إيش؟ وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأفعال هؤلاء كله خداع. وإن رفعوا شعار حب النبي وبغض أمريكا، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، هذا من المكر وهذا من الخداع وهذا من الكيد للمسلمين. والحقيقة أن هذه الشعارات والدعايات تخفي تحتها من الضغائن والأحقاد والمكر بالمسلمين والتنكيل بهم وسفك دمائهم ما هو مشاهد في العراق وفي صعدة وفي غيرها من مناطق اليمن وفي كل بلدان يوجد فيها الرافضة، نكلوا فيها بأهل السنة، وفي حوزات في الأحواز في إيران ما يفعل بأهل السنة، وفي الإعلانات والدعايات أمريكا والعمالة لأمريكا ويلعنون أمريكا ويلعنون إسرائيل، كل ذلك من المكر والخداع والكيد. قال وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ما قال إيش فخانهم، لأن الخيانة لا تكون مدحا كمالا في وقت ونقصا في وقت، بل هي إيش الخيانة مذمومة في كل وقت وعلى كل حال، مذمومة بالكتاب والسنة والفطرة والعقل والمشاهدة والحس، أن الناس لا يعدون الخيانة محمودة ولا بواحد من المليون، هي نقص محض. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقا، وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. من أراد يتوسع في هذه الألفاظ ينظر في كتاب معجم الألفاظ المنهي، معجم مناهي الألفاظ، معجم إيش؟ معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، ذاك هو معجم المناهي اللفظية، فيأتي بمثل هذه الألفاظ ويبينها. وإلى هنا سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.